بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكذا عمة هي أخت من أب، لها نصيب الأخت هي عفوا، وكذا عمة هي بنت عمة لها نصيب العمة. هذه المسألة التي هذه اشتبه حالها عليكم، يعني اليوم نبينها. فرض هذه المسألة أنه لو كان للمجوسي ابن وبنت، الابن والبنت أخوة، وكان للابن أولاد، طيب الأولاد ماذا يكونون بالنسبة للبنت أخت أبيهم؟ شو يكونون منهم؟ يعني عمتهم، البنت تكون عمة الأولاد، فهمت الآن قندوز؟ أختك إذا كان عندك أولاد، أولادك ماذا يكونون من أختك؟ هي عمتهم تكون، هي عمتهم. طيب ألا فالمجوسي عنده بنت وابن، وللابن أولاد، وللابن أولاد. المجوسي ماذا فعل؟ تزوج بابنته. المجوسي تزوج بابنته فأولدها بنتا. طيب البنت هذه التي أولدها ماذا تكون للولد لابنه؟ تكون أخته، تكون أخته. لماذا تكون أخته لأبيه؟ طيب إذا كانت أخته لأبيه ماذا تكون من الأولاد للأولاد؟ تكون عمة الأولاد. فإذا هي من جانب أخت، ومن جانب آخر عمة. أخت للأب وعمة للأولاد. طيب الآن كيف ترث؟ هل ترث نصيب هذا النصيب أم لا؟ ترث نصيب عمة مو نصيب الأخت. إن بلى ترث نصيب جيب على السريع هنا بعد ما في قلم. ما شاء الله ما شاء الله على كل الأحوال. هي أخت، اسمعني، أخت الابن تكون أخت الابن، وبنت عمة الأولاد، بنت العمة، بنت عمة الأولاد. ليش؟ لأن أمها ماذا تكون؟ مو نتكلم عن الأم، نتكلم عن البنت المولودة، البنت المولودة تكون عمة للأولاد. لا تكون لك بابا مو هيك، تكون بنت هذه البنت التي أولدها، هذه تكون أخت الأب، وتكون من جانب آخر بنت العمة، بنت عمتهم، لأنه أمها ماذا تكون للأولاد؟ أمها شو تكون؟ أمها مو أخت أبوهم؟ مجوسي له ابن، له بنت وابن، الابن عنده أولاد، والابن له أولاد. طيب اسمعني خلاص بدون تعليق. الآن هذه البنت شو تكون للأولاد؟ عمتهم. المجوسي ماذا فعل؟ المجوسي تزوج ببنته فأولدها بنتا الكلام حول هذه البنت، حول هذه البنت. هو من جانب شو تكون هاي الآن؟ شو تكون للأولاد؟ عمتهم ليش؟ هذه عمة الأولاد، عمة الأولاد وابنة عمتهم. ليش؟ لأنه أمها من؟ وابنة عمتهم. هذه البنت، هذه البنت، هذه البنت، هذه البنت هي ماذا تكون؟ عمة الأولاد. لماذا عمة الأولاد؟ لأنها أخت أبيهم. أخت أبيهم من أين؟ من الأب. عمة الأولاد لأنها أخت أبيهم لأبيه، لأنه من جانب الأب. هذه ماذا تكون؟ هذه البنت تكون للابن، تكون أخته، لأنه أبوه تزوج، أبو الولد تزوج. فهمتم الآن؟ ها أخته لأبيه، فهي من جانب عمة لأنها أخت الأب، ومن جانب آخر ابنة العمة. لماذا ابنة العمة؟ لأنها بنت هذه، وهذه عمة. فهمتم الآن؟ أحسن. فهي من جانب بنت، هذه بنت عمتهم، ومن جانب آخر هي عمة، عمة لأنها أخت أبيهم. طيب الآن كيف ترث؟ هل ترث من نصيب ابنة العمة أو من نصيب العمة؟ ترث من نصيب العمة، ترث من نصيب العمة، فترث من نصيب العمة، العمة لا من نصيب بنت العمة، لأنه بنت العمة أبعد. فهمتم الآن؟ ها؟ إن شاء الله توضح. وكذا عمة هي بنت عمة، شوف عمة بنت عمة، هذه هذه البنت، البنت عمة من جانب وابنة عمة. ابنة عمة ليش؟ لأنه أمها عمة الأولاد، أمها عمة الأولاد، فهي بنت عمة. تكون بالنسبة إلى الأولاد تكون بنت عمتهم، ومن جانب آخر هي عمة. ليش عمة؟ لأنها أخت الوالد، أخت أبيهم، أخت الابن يعني. شايف؟ عمة لأنها هاي أخت هذا من أبيه. فهمتم الآن؟ أخته من أبيه لأبيه تكون. وكذا عمة هي بنت عمة لها نصيب العمة. لماذا؟ لأنه لا ميراث لبنت العمة مع وجود العمة، لا ميراث لها. مسألتان، الأولى، المسألة الأولى، المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. أنت سألتني في الدرس السابق ما الذي سألت؟ يعني إذا كان السبب فاسدا هل يرث؟ لا يرث بالسبب. أنت تعرف ما من مقصود من السبب؟ في عندنا نسب، وعند النسب يعني الزوجية، أما السبب لا، القرابة للأب، من ينتمي إلى الأب. لا ذكر من الأب، من عم أقرباء يعني. لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة، إنسان يتزوج بأمه من باب الاشتباه، أو يتزوج بأخته من باب الاشتباه، أخته الرضاعية أو ما شابه ذلك، أخته من الرضاعة، تزوج بخالته، تزوج بعمته، هناك إذا أولدت العمة هل يتوارثان؟ لا يتوارثان. فلو تزوج محرمة أو محرمة نفسك لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متفقا عليه، مثل ماذا؟ تزويج الأم الرضاعية، تزويج الأم الرضاعية أو الأخت الرضاعية متفق عليه بين المسلمين، لأنه في القرآن، وأمها وأخواتكم من الرضاعة، هذا متفق عليه، هذا متفق فيه حرام. فإذا صار من عندهم نسل، أو إذا أنجبا، لا بدون توارث، ما يحكم بالتوارث بينهما. هذا في الشريعة الإسلامية، مو الآن خلصنا من المجوس، انتهينا من المجوس. كالأم من الرضاع أو مختلفا فيه، هناك خلاف بين المذاهب الإسلامية. لو زنى إنسان بامرأة فهل يجوز لها، فهل يجوز له أن يتزوج بأمها؟ إنسان زنى بامرأة ولهذه الامرأة أم، فهو زنى بهذه البنت زنى، فهل يحل له الزواج بأمها، نكاح أمها أو لا؟ هناك خلاف بين الفقهاء، منهم لا يحل، عندنا لا يحل له الزواج، تحرم عليه، حرمت عليه معناه إن تزوجها وصار بينهما نسل لا يتوارث. نعم، زنى بالبنت، إذا زنى بالبنت حرمت الأم، ها؟ الزنا بسبب الزنا ينتشر الحمى. نعم، أو مختلفا فيه كأم مزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني. المتخلقة من ماء الزاني كيف؟ رجل يزني بامرأة فيولدها بنتا، إذا زنى بامرأة وأولدها ثم أولدها بنتا، كبرت هذه البنت، كبرت هذه البنت، هل يجوز له أن يتزوجها؟ بلى، أبو الشافعي يقول نعم. لماذا؟ لأنها لم تتولد من عقد صحيح، الزنا ما في عقد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نحن نقول صحيح هنا زنا لكنها ابنته، هذا مختلف فيه. فعندنا لا ترث أيضا، ما في إرث، لا ترث. أو المتخلقة، الآن عرفت المتخلقة يعني المولودة المختلقة أو المولودة من ماء الزنا، من ماء الزاني، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن معتقدا. يعني ربما واحد يظن أنه يجوز الزواج بالنكاح المحارم، مثلا يجوز عنده نكاح الأخت الرضاعية أو الأم الرضاعية، سواء كان معتقدا به او لا. فعلى كل هذه الفروض لا، لا إرث بينهما. الثانية، المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد. انتبه هنا، الفاسد، الفساد ناشئ من شبهة، يعني الوطأ بالشبهة، ليس لانه يكون من القسم الاول، لا. هنا اذا كان النكاح او الوطي عن شبهة، إذا كان المقصود الوطي وطع عن شبهة، هنا الفساد ناشئ عن الشبهة، وطي الشبهة، لا ما متعلم. فإذا وطأ إنسان امرأة عن شبهة، امرأة لا تحل له لكن وطأها وطأ شبهة، ما يدري، إذا وطأها وطأ شبهة وتخلق منها ولد يتوارث، يصير إرث بينهما، لأنه العقد بالشبهة كالعقد الصحيح. نعم، المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب. شو؟ إيه شبهة. نعم، خاتمة في حساب الفرائض. جينا إلى الآن نعلمكم، نرجع إلى حساب الفرائض التي ذكرت في القرآن الكريم. حتى الآن كيف اليوم إن شاء الله يعلمك كيفية استخراج الفريضة. اليوم كل هذا كان كالمقدمة لهذا المبحث، كل ما ذكرناه كان كالمقدمة، يعني هذه النتيجة من المباحث السابقة في حساب الفرائض، وهي تشتمل على مقاصد الأول أو المقصد الأول في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب. أول شيء مخارج، المخارج التي ذكرناها سابقا، مخارج الفروض كم؟ ها كم مخارج؟ معلم يقول في مخارج الفروض الستة، هو يقول في مخارج الفروض الستة وفي القرآن ستة، يعني وعد أنكم الأفعال الخمسة كم تحسبها؟ الاختصار بطأ شوفها ده مخارج الفروض. أولا النصف، ثانيا الربع، ثالثا الثلث، عفوا ثالثا الثمن، الثمن رابعا الثلث، خامسا السدسان، سادسا السدس. مو مشكلة مو مشكلة غير ها الثلثان الثلثان، يعني ما في مشكلة يعني بالترتيب ما في مشكلة. الثلثان نحن عبرنا عنها النصف ونصفه والربع ونصفه والثلث ونصفه، الثلثان ونصفهما والثلث ونصفه. يعني شوف كل واحد نصف الآخر، الآن النصف نصفه ربع، الربع نصفه ثمن، شايف شنا؟ الآن نأتي إلى هنا، الثلثان نصفهما ثلث، الثلث نصفه ثلث، هذه ستة الآن، هذه مخارج الفروض. طيب مخارج الفروض، لما نقول مخرج الفرض، ما المقصود من مخرج الفرض؟ ما يعني ماذا نعني بمخرج الفرض؟ مخرج الفرض هو أقل عدد ينقسم عليه الفرض، يعني أو أقل عدد يخرج منه هذا الفرض. الآن النصف، لما نقول النصف أقل عدد يخرج منه النصف، أقل عدد هو اثنان، لأنه النصف هو عبارة عن قسمين، يعني النصف يعني شيء قسمناه إلى قسمين، أقل وأقل عدد يخرج منه النصف هو كم؟ اثنان. الربع أقل عدد يخرج منه ربع أربعة، أقل عدد يخرج منه الربع كم؟ أربعة. الثمن أقل عدد يخرج منه الثمن، شو الثمن؟ ثمانية. الثلثان أقل عدد يخرج منه ثلاث، مو ثلثان معناه ثلاث، فمخرج الثلثين هو ثلاث، نعم. وأقل عدد يخرج منه الثلثان ثلاث، الثلث نفس الشيء أيضا من ثلاث، أقل عدد يخرج منه الثلث أيضا من شو؟ ثلاث. السدس أقل عدد يخرج منه السدس، فإذا هذا نعده بواحد، المخرج نعده هنا مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد، فعدوهن كم يطلع؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، صحيح؟ الثلثان والثلث مخرجهما واحد، مخرجهما واحد وهو الثلاثة، يعني فعدها مخارجها كام؟ حتى ما نستعجل يعني، هاي إن عرفت عندنا هذه، واحدة واحدة نجيها حتى نطبقها يعني. في مخارج الفروض الستة، عرفنا مخارج الفروض الستة؟ هاي اللي هي المخارج، النصف وربع الثمن الثلثان الثلث السدس، هذه هي ستة. الثلثان والثلث مخرجهما واحد وهو من ثلاث، فما في داعي بعد نذكر ثلاثة، هو ثلاثة واحدة مخرج، فلذلك شي يكون مجموع المخارج، مخارج الفروض مجموع المخارج خمس. ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء، ذلك الجزء يعني هذا الفرد، هذا الجزء، النصف جزء، الربع جزء، يعني التهم بعبارة أخرى، كله واحد، تعبير واحد. ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، صحيحا يعني شو؟ من دون كسر، اي من دون كسور عشرية، من دون كسور. نعم، فهي إذن خمس. هو مباشرة جاء إلى مخارج الفروض كم؟ قال خمس. كيف الآن؟ نظرا إلى أقل الأعداد التي يخرج منها. النصف من اثنين، النصف يخرج من اين؟ من اثنين. النصف يخرج من اثنين، وربع يخرج من اين؟ مخرجه أربعة، الربع يخرج من أربعة، والثمن يخرج من ثمانية، والثلث والثلثان يخرجان شوف من ثلاثة، المخرج واحد ثلاثة، والسدس يخرج من اين؟ من ست. طيب انتم تعرفون اذا راجعتم الى ما ذكرناه سابقا وما رسمناه من الجدول، ما رسمناه من الجدول المربعات التي في اي فرض يجتمع النصف مع النصف، النصف مع ربع، النصف مع، احسنت، هذا الجدول هو موجود عندكم يعني معروف. فاذا نحن نعرف الان بعض المواضيع حتى نعرف النصف نصيب من. خلينا نشوف، انتبه انتبه، انا ما اريد هذا، انا من باب التذكرة، نصيب الزوج مع عدم الولد ونصيب الاخت، بعد نصيب البنت ونصيب الأخت من الأبوين أو من الأب، من الأب فقط أو ونصيب. طيب الربع، والربع نصيب من؟ نصيب الزوجة مع عدم وجود الولد، الولد والزوج مع الولد، خلص اثنين دول. بعد الثمن نصيب من؟ الثمن، والثمن نصيب الأم مع الحاجب، مو هيك؟ الثمن ونصيب من؟ الزوجة مع وجود الولد. طيب الثلثان نصيب من؟ نصيب البنتين فصاعدا او نصيب، اسمع، او نصيب البنت مع الوالدين، الواحدة مع الوالدين، لم يكن منهما السدس، فسدس زائدا سدس سدس، ومعناه ثلثان للبنتين، للبنت الواحد. طيب ها، ما في ما في نصف، هذا صحيح، هذا على كل الآن الثلثان نصيب البنتين فصاعدا، السدس نصيب الأم مع عدم الحاجب، ونصيب من؟ كلالة الأم المتعدد، مصحيح؟ أكثر من واحد نصيب كلالة الأم، الأخوة من الأم إذا كانوا متعددين، كلالة الأم متعدد. بعد نأتي إلى السدس، نصيب الوالدين معروف يعني، ونصيب الأم مع وجود الحاجب، هاي ذكرناها نحن الآن، هاي مو نصيب الأم هنا مع الحاجب، الثمن مو نصيب الأم، الثمن نصيب مو نصيب الأم، الثمن معروف. فقط الزوجة مع عدم الولد، عدم وجود الولد والزوج مع الولد. على كل نحن ذكرنا هذه في فيما سبق، هذه بصورة تقريبية. فخلينا نشوف. وكل فريضة، الآن نأتي إلى القاعدة الثانية التي نشتغل فيها أو نعمل عليها. وكل فريضة حصل فيها نصفان. كيف حصل فيها نصفان؟ يعني يجتمع نصف ونصف. شبه هاي، تخليني هاي ما لنا علاقة بها. هاي أنا من باب النصف، نصيب الزوج ونصيب الأخت. هنا اجتمع ماذا؟ فإذا أحسن كله، انتبه، وكل عرفت أنا لماذا ذكرت هذه؟ من باب التقريب لهذا الذي نذكره هنا. وكل فريضة حصل فيها نصفان، هذا واحد. الآن حصل فيها نصفان، كل فريضة حصل فيها نصفان ما هي؟ اجتمع فيها نصفان. مثل ماذا؟ مثل زوج كزوج وأخت لأب وأخت لأب. ما احنا نصيب الأخت من الأبوين أو من الأب؟ مهيك نصيب الأب. فنفرض أنه ماتت المرأة الزوجة ولم يكن لها ولد، وتركت زوجا وأختا لأبيها. طيب الزوج له نصف والأخت من الأب لها نصف، فمخرج الفريضة من أين الآن؟ كم؟ من اثنين. هذا واحد يهور. والثمن نصيب الزوجة مع وجود الولد، هاي ونصيب الزوجة، لأنه الثمن نصيب الزوجة، هاي لأنه أنا ذكرت يعني نصيب الزوجة مع وجود الولد، هذا ذاكرة تحت أسفل يعني. شايف الآن؟ زوج وأخت لأب، الزوج له نصف، له نصف، والزوجة وأخت للأب كم؟ لها نصف. اجتمع كم هنا؟ تفهمون؟ تفهم؟ مشايفك بغير مكان يعني. كل فريضة يجتمع فيها النصفان، متى يجتمع النصفان؟ إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا، النصف نصيب الزوج، خلفت زوجا وأختا لأب. عارف شلون؟ أختا لأب كم هنا يكون؟ يكون نصفا، نصفا نعم، أو نصف وما بقي، أو نصف وما بقي. كيف نصف وما بقي أو نصف وما بقي؟ انتبه كيف. ماتت الزوجة، تركت زوجا كزوج له كم؟ له النصف مع عدم وجود الولد. أحسن، مع عدم وجود الولد، نحن نتكلم مع عدم وجود الولد. الزوج له نصف، ها؟ مع ما أي أخوه. امرأة ماتت وخلفت زوجا وخلفت أخا، الآن الزوج يأخذ النصف وما تبقى، احنا ما نقول له نصف، وإنما نقول ما تبقى، لأنه ليس له فرض، الأخ ليس له فرض، يرث بالقرابة، لذلك لا نقول له نصف. الآن نأتي، الآن كلها تقسيمات ما ذكرناه سابقا كله يأتي هنا الآن يعني. نعم. فإذا وما بقي فهي من أي شيء؟ من اثنين. الآن الفريضة من كم أصير؟ نصف ونصف. من أي شيء الفريضة؟ من اثنين. هاي كلها فهي، كل فريضة فهي من اثنين، إيه كلها في هاي جميع هذه الفروض، هذه الفريضة من اثنين. الفريضة من اثنين متى تكون؟ من قسمين يعني، من نصفين، من نصفين. فهمت الآن؟ من نصفين. الفريضة اجتمع فيها نصفان، مثل ماذا؟ ماتت الزوجة تركت زوجا وأختا لأب، الزوج له نصف والأخت لأب لها نصف، فإذا من اثنين. أيضا ما بقي نصف أو نصف وما بقي من النصف، نصف وما بقي، ماتت الزوجة تركت زوجا وأخا. الآن نأتي وإن اشتملت على ربع ونصف مثل ماذا؟ خلينا نشوف. إذا اشتملت على ربع ونصف، أنتم لازم ترجعون كيف يجتمع الربع مع النصف إذا رجعتم الجدول الذي رسمناه سابقا. مثلا إذا اشتملت الفريضة بس أنا على ربع ونصف مثل ماذا؟ كزوج وبنت، زوج وزوجة يجتمعون وبنت، زوج وبنت ونفس الشيء زوج وبنت. طبعا الزوج يركعني خلينا أفهم لك، الزوج زوج وبنت، أنت ذاكرها بالعكس يعني أنت ناقلها بالعكس، زوج وبنت. الزوج له ربع والبنت لها نصف، صحيح أم لا؟ وما تبقى رد عليها أو عليهم. وإن اشتملت على ربع ونصف الآن أو ربع وما بقي، ربع وما بقي كيف؟ أو ربع وما بقي مثل ماذا؟ كزوج وابن، زوج أحسنت، الزوج مع وجود الولد نصيبه كم؟ ربع، وما تبقى لمن؟ للابن. طبعا ما تبقى لأن الابن ليس له فرض، الابن ليس له فرض فيأخذ الباقي. فهي من أربعة، ليش؟ من أربعة، من أربعة، فهي من أربعة ليش؟ لأنه ربع، انتبه، مخرج الفريضة من أين؟ ربع، اشتملت على ربع، شايف؟ الربع مخرجه من إيش؟ من أربعة، مخرج الفريضة من أربعة يكون، ربع ربع، أقل عدد يخرج منه الربع ما هو؟ هو أربعة، فهي ما ربع، أربعة. نعم، أو ربع وما بقي فهي من أربعة، فهي يعني الفريضة من أربعة. ليش من أربعة؟ لأن الأربعة أقل عدد يخرج منه الربع، فهمت الآن؟ أقل عدد يخرج منه الربع صحيحا بدون كسر هو كم؟ أربعة، يعني الفريضة من أربعة. هنا على إذا اشتملت الفريضة على ربع ونصف أو اشتملت على ربع وما بقي فهي أي الفريضة من أربعة، إيه الفريضة فهي من أربعة. وإن اشتملت على ثمن ونصف، أحسن جيد، لو راجعتم الجدول تعرفون ثمن ونصف، يموت الزوج ويترك زوجة وبنتا، الزوجة مع هاي البنت لأنه ولد، مع وجود الولد كم؟ ثمن، والبنت لها كم؟ النصف، انتبه، ها نصف الآن وذاك يرد عليها، أو ثمن وما بقي وابن، أحسن، لو مات الزوج وترك زوجة وابنا، الزوجة لها الثمن وما تبقى لمن؟ للابن. إذن مخرج الفريضة من أي شيء؟ من ثمانية. ليش؟ لأن الثمن، انتبه، أقل عدد يخرج منه الثمن، طبعا يخرج منه الثمن صحيحا هو الثمانية، فمخرج الفريضة من إيه؟ تفهمون قاعد تفهمون أم لا؟ تفهمون أم لا؟ لأنه نسأل بها نسأل بها بالتفصيل وبالدقة التي نشرحها بالدقة التي نشرحها الآن. يعني أكتب لك بالسؤال اشرح بنحو ما شرحنا لك. نعم. وولد الزوجة لها ثمن والولد له ما تبقى ما بقي. نعم. اذا مخرج الفريضة من ايش؟ فهي يعني مخرج الفريضة اي الثمن. الثمن والنصف يجتمع. والثمن وما بقي الان نبين لك اياه. نقول ثمن وما بقي زوجة وابن. الزوجة لها الثمن وما تبقى للولد لانه لا فرض له. البنت لها فرض لها نصف. لها نصف وما تبقى رد عليها. وان اشتملت على ثلث وثلثين. لا خلص خلص لتحكي انا راح احلم بالضبط. نتكلم ولا كلمة لانه متعرفها. يعني الان اذا اشتملت على ثلث وثلثين اذا اشتملت الفريضة على ثلث وثلثين يعني شنو معنى اشتملت لحد الآن؟ شو معنى يعني اجتمع الثلث والثلثان في فريضة واحدة؟ وبعبارة أخرى إذا اجتمع من له نصيب الثلث مع من له نصيب الثلثان. خلينا نشوف ثلث وثلثين كيف يجتمعان. يجتمعان متى؟ مثل أخوة من الأم كالأخوة من الأم. ما خالف ده كالأخوة من الأم المتعددين. كلالة الأم كم لهم؟ ثلث. الأخوة من الأم وأخوات من الأب. أخوات من الأب. لك يا حبيبي أختان من الأم. لا نفس الشيء. أختان من أو أخوات من الأب. الأخوات من الأب كم نصيبهم؟ ثلثان. الأخوة من الأم كم نصيبهم؟ ثلث. الأخوة من الأم كلالة الأم يرثون في حال التعدد ثلث وفي حال الانفراد سدس. في حال الانفراد سدس. إذن هنا اجتمعت. مخرج الفريضة من أي شيء؟ مخرج الفريضة من ثلاث. مخرج الفريضة من ثلاث يكون. نعم. أو ثلثين وما بقي. ثلثين ما بقي ك ها أو ثلث نعم أو ثلث وما بقي. أو ثلث وما بقي كم؟ مثلا أخوة من الأم وأخوة من الأب. أخوة من الأم المتعددين لهم كم؟ ثلث. وأخوة من الأب لهم ما تبقى لأن الأخوة من الأب ليس لهم فرض. أو ثلثين وما بقي مثل أب وأم مو هيك؟ أو ثلثين وما بقي كأب وما بقى كأب وأم. الأم مع عدم الحاجب ثلث وما تبقى لمن؟ للأب. ميت شخص يموت ويترك أم وأب. أم وأب بابا أم وأب. أم لها مع عدم الحاجب ثلث وما تبقى لمن؟ وهو الثلثان للأب. أي نفس الشيء بدون فرض. الأب بدون فرض يا حبيبي بدون فرض. الأم لها ثلث مع عدم الحاجب. ولك بابا هون اسمعني. أو ثلث وما بقي هذا واحد. هاي أخوة من الأم وأخوة من الأب. الأخوة من الأم لهم الثلث والأخوة من الأب لهم الباقي، أو ثلثين وما بقي، ثلثين وما بقي كأب، الأب له الثلثان والأم لها ماذا؟ لها ثلث واحد مع عدم الحاجب. هذه الفريضة من إيش؟ اجتماع الأثلاث كلها ثلث ثلث ثلث من ثلاثة، مخرجها من ثلاثة. الحمد لله.